الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتفضل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يقدمون أحسن. هذا هو الدرس الرابع والثمانون في سلسلة دروس العلم للإمام النووي رحمه تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بذلك النظر وأذكر بما أذكر به، لما لا نجيب في هذا الدرس على أسئلة عامة يتوجه إلينا بها بعض الإخوة، لو فتحنا باب الأجوبة عن هذه الأسئلة لا أغلقنا درسنا المنهجي هذا، ولتركنا هذا الكتاب ووقف درسنا عند حدود الإجابة عن الأسئلة. هنالك درس نزيد فيه عن الأسئلة في يوم الجمعة بعد ثلاث الجمعة، في ثالث اسبوع بعد كل اسبوعين من درس التفسير. فمن اراد ان يسال اسئله فيهمه فليسال في ذلك الدرس. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الدين يسر، ولم يشاد الدين الا غلبه، أي في رواية: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأكثروا، واستعينوا بالغدوة والريحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وصلنا من تفسيرنا لهذا الحديث الشريف إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأبشروا. شرحنا طرفا من هذه الكلمة في الأسبوع أو في الدرس الماضي، وقلنا إن كلمة أبشروا هذه موجهة للرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين عموما أفرادا وجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الفرد بقوله أبشر بعد أن قال له: الدين يسر. وفسرنا معنى اليسر في الدين، وأرجو أن لا نكون قد نسينا ما كنا. وبعد أن قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. وفهمنا معنى هذا الكلام أيضا، الكلام الدقيق. لما علمنا هذا، علمنا بعد ذلك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا، أي ركزوا على الإتقان في العمل، وإن لم يكن كثيرا يغنكم عن بذل الجهد في الاكثار منه عندما لا يكون مسلما. ثم قال: وقاربوا. فاذا كان الامر هكذا، يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام للفرد المسلم: ابشر، اي لا تخف اذا التزمت هذا النهج الذي لا خرج فيه ولا عسر ولا شده. أبشر بأن الله يقبلك ويغفر السيئات ويتجاوز عن اللمم، كما قال القرآن، هو تعبير القرآن، يتجاوز الله عن ذلك كله. ثم إنه يخاطب، أي المصطفى عليه الصلاة والسلام، في هذه الكلمة يؤثر المجتمع أيضا، الهيئة الاجتماعية المسلمة. أبشر، أي إن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعلي كلمته، ولابد أن ينصر دينه، ولا بد أن ينتشر الحق ويزهق الباطل. وتلك هي البشارة التي تطمح أبصار كل المسلم، عصاة كانوا أم طائعين، عدولا كانوا أم فاسقين. كل مسلم تطمح عيناه بأمل كبير إلى هذه الحقيقة التي يبشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتساءلنا ما الدليل على ما استند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البشرى التي خاطب بها لا الافراد فقط بل المجتمع ايضا. وما هو يستند في هذا على كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف ان الله عز وجل اكد هذه الحقيقه وكررها كما لم يتكرر نصا في كتاب الله عز وجل. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كررها مرتين. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا صراحه بهذا المعنى الذي اخذه من وحي الله عز وجل ومن نفس بيان الله عز وجل عندما خطب في المسلمين قائلا: ان الله جوى لي الارض، اي جمعها لي، وسيبلغ ملك امتي ما جوى لي منه. وقلت اخيرا ان الواقع التاريخي عندما نتامل فيه ونتجاوز الصور السطحيه منه مصداقا لهذا الكلام الالهي، فاستعرضنا بعض المراحل التاريخيه ووقفنا امام بعض المشاهد لنتبين من خلالها هذا المعنى الرباني الذي اخذه الله عز وجل على ذاته العزه. ضربنا مثلا بغزو المريول والتتر للعالم الاسلامي، وهو غزو لا يكاد مسلم يجد له نظيرا في تاريخ الاسلام. وتصور كتاب التاريخ والذين يرقبون الوقائع والاحداث ان الاسلام اختنق ومات من حيث اختنق ينبوعه الاول وهي اللغه العربيه، لان كل شيء كان يدل على ان الامر قد آل الى هذا المصير. ولكن فما الذي حصل بعد ذلك؟ الذي حصل عجوبه لا يزال المؤرخون يقفون عند هذه الجهود. عادت اللغه العربيه تتمتع وتعلن عن وجودها وتنتشر فوق سائر الافقاع ليعلن الاسلام عن وجوده ثمره من ثمرات هذا الاساس المتين المتين، ولينتشر الاسلام بنوره الساطع وحقيقته القويه، يعني يعهد الاسلام فيما اخذ هؤلاء الذين غزوا الاسلام انفسهم، فدخل هؤلاء المغول وهؤلاء الكفار انفسهم في دين الله عز وجل واستكانوا لحكمه. ورأينا بعد ذلك صورا ونماذج كثيرة، منها الخلافة الإسلامية التي تقوضت. وذكرتكم وهي ذكرى مؤلمة وسارة في نفس الوقت. ذكرتكم بكلمة لحاين أزمن في مذكراته أو مذكراته إذ يتحدث عن أحد المؤتمرات التي عقدها المجتمع الصهيوني بأوروبا من أجل التخطيط للوصول إلى فلسطين. يقول حاين أزمن ارتبطت كلمتنا في أعقاب هذا المؤتمر أنه لا فائدة من خططنا كلها ومساعينا أزمة ما لم يتحطم فوق الخلافة العثمانية. الواقع يتحطم فوق الخلافة العثمانية. واجتمع دول الغرب والشرق أزمة على ذلك. وبكى الناس الإسلام من حيث بكوا الخلاف. وقام الشعراء ينوان الإسلام من خلال نعيهم للخلافة ظنا منهم بأن الإسلام دفن في المقبرة التي دفنت فيها الخلافة. ولكن إلى ما قال الأمر وماذا كانت النتيجة على الرغم من وجود معاهدة يستطيع كل من أراد أن يتبين نقاطها وبنوده كلها تجتمع باشتراك من بريطانيا وغير بريطانيا على ان يختلق الاسلام عن طريق اختلاف اللغه العربيه، لان لا يبقى للغه العربيه من اثر في حاضره الخلافه الاسلاميه. وانساء ابطال معاهده لوزان لهذا وصاروا فعلا في هذا الطريق. ومسحت وأزيلت اللغة العربية من الأقلام كما أزيلت من الأفواه والألسن. ولكن إلى ما آل هذا أخيرا؟ ها هي في تلك الأرض التي أريد لها أن تكون نموذجا للقضاء على الإسلام في بقية أقطار الإسلام، ها هي في تتمتع الليل، وها هو ذي كما قلت لكم تبحث عن رداء الإسلام التي خلعته في يوم من الأيام ودفنته تحت أنقاض الخلافة. ها هو ذي تنبس الدفائر وتغرز هذا الرداء وتنقض عنه الغبار وترتديه شعبا وقادة بكل اعتدال. نعم. وها هي ذي اللغة العربية تنتشر معاهده ويتباهى رجل الشارع والطلاب والطالبات بدراسة هذه اللغة نطقا وكتابة. هذا كله دليل على خير الله سبحانه وتعالى. ويأبى الله إلا أن يظهر دينه. نعم. ونسير كما وعدت بعرض مزيد من الأدلة والبراهين. في عام 95,800,000 بالضبط قام وزير المستعمرات البريطاني جلادستون وألقى خطابا معروفا مشهورا في مجلس الوزراء، وقال في خطابه الجملة التالية بعد أن أخرج من جيبه مصحفا وأخذ يلوح به، قال: لن نستطيع أن نطبق شيئا من خططنا لأن نبسط سلطاننا على العالم العربي والإسلامي ما دام سلطان هذا الكتاب منتشرا فيما بينهم مهيمنا عليهم. أخرجوا سلطان هذا الكتاب من بينهم

لدراسته لحفظه. نظرنا الى المصادر التي كانت قديما وقفا على السلام اذا بها اصبحت محاريب لحفظ كتاب الله لدراسة كتاب الله، واذا به نجد الاطفال نعم وهم لا يشعرون باي شدة ولا اي حرج ان يضيفوا الى مناهجهم التقليدية التي يسيرون عليها اقبالا على كتاب الله وحفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. واصبحنا نجد معاهد حفظ القرآن تنتشر هنا وهنا وهنا بكلاءة من طبقات شتى من الأمة شعوبا وحكاما. تنظر في كل بلدة من البلاد العربية تجد معاهد تحفيظ القرآن والإقبال على دراسة القرآن أمرا منتشرا انتشارا مذهلا. وتنظر وتجد أن هؤلاء الناس مستأنسين بهذا الكتاب. كم كانت المكتبات ودور النشر تهتم بطبع القرآن ونشره، وكم تهتم اليوم بطباعة القرآن ونشره. لعلنا كنا لا نجد في السوق إن بحثنا إلا في مكتبات خاصة وقليلة نسخا من كتاب الله عز وجل. وأذكر هذا في طفولتي، ولكنك اليوم تنظر فتجد الطبعات المتنوعة، الأحجام المختلفة، شيء منه مع تفسير، بعض منه بدون تفسير، حتى أن الإقبال إلى كتاب الله أوحى إلى كثيرا ممن تمر بهم او يمرون بمناسبات وحفلات وعقود ونحو ذلك ان يجعلوا هديتهم التقليدية التي يرجعونها كتاب الله سبحانه وتعالى. شيء غريب ايها الاخوة، تلك هي خطة اعداء الله عز وجل المستعمرين، وهذا هو نبأ انتفاق الخطة الإلهية على تلك الخطة. إلى ما آل ذلك الأمر أيها الإخوة؟ لقد رأينا كتاب الله عز وجل يعود فينتشر نوره، ورأينا الألسن تصعد مرة أخرى بنطقه بل بعظمه، ورأينا نور كتاب الله يغزو ذلك العالم الاستعماري وذاته، ورأينا نور كتاب الله عز وجل يتسرب إلى أوروبا وبريطانيا وذاته، حيث قام غلادستون فقال هذا الكلام. رأينا أجانب أوروبيين يعكفون على دراسة القرآن أيما عقول، ورأينا المسلمين يستفيدون من عقوق اولئك الاجانب على دراسة القرآن. رأينا واحدا مثل ماريس بوكاي ومثله العشرات، الطبيب الفرنسي صاحب المستشفى الشهير المعروف في سيداريس، رأيناه يغلق مستشفى سنوات ويأتي نفسه إجازة عن مهمته الطبية. لماذا؟ لأنه يريد أن يتعرف على القرآن. ورأيناه يطيد سنواته هذه التي درس خلالها القرآن ليخرج على الناس على العالم كله بكتاب عنوانه القرآن والكتب المقدسة والعلم الحديث. ورأينا المسلمين في بلاد الإسلام يستفيدون من هذا الكتاب ليزدادوا عمقا بإيمانهم وليزدادوا عشقا لكتاب ربهم. ورأينا محررين في جريدة يمين، ورأينا كتابا ورأينا علماء اقتصاد، أعظم عالم اقتصاد تعتبر بريطانيا

لقد طلق هذا الدين منذ قديم، ولكان الناس اذا ذكروا الدين مر منه على مقبرة وجدت، ولما رأوا منه الا اطلالا كاطلال بقايا مدن دفنت في بقايا تربة تكاثفت من فوقها عبر القرون والأزمنة. لكن لأن هذا الدين صنعة خالق يبدأ رب العالمين فكرة فترى الله ظهورها في الكيان ثم شرح حقيقتها وحيا منزلا على الأنبياء والرسل، لا يمكن لهذا الدين أن ينفع أبدا بشكل من الأشكال. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أن نتبخر مواطئ قدمنا، والسبيل الأمثل إلى الجهاد من أجل فرض شخصيتنا في العالم ومواصلة رسالتنا الحضارية رسالة العبودية لله، يريد أن نعلم كيف نسير من أجل تحقيق هذا الهدف على ضوء هذه البشرى التي ينبئنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ضوء هذه البشرى ينبغي أن نتحرك، بمعنى أنه إذا سمعت غدا عن ملحد شتم الدين، شتم كتاب الله، شتم رسول الله، ينبغي ان اتصور ان هذا شيء كثير وان هذا امر طبيعي، ينبغي ان اعلم. ثم ينبغي اذا رأيت هذه المواقف، هذه الشتائم، هذه الصور، ان لا اتحرك برعونة، وان اتساءل هذا الدين دين الله وليس دين، ولنبدأ ان ثم في التباريخ وصار الدين كالسهم المقيد في كل الجهات. اذا لا داعي الى رعوب، ولا داعي الى ان اجعل من شتم الشاتمين هذا الشتم الذي اذا نطق به الفم اصبح قدم في الارض تدوسه الاقدام. ما ينبغي ان احمل هذا القضاء واجعل له آلة وإطارا ثم اعلقه بسبل اعلامية فوق اعلى القدم، ما ينبغي ان افعله. عندما اعلم طبيعة هذا الدين ماذا اصنع؟ اعداء الله كثيرون، نعم كثيرون، وكلام الله لا تقضيها، واعداء الله لهم شأنه، يصنعون ثمرات احقادهم وعداوتهم ويفبركونها بالتعبير العام. انا ما هو موقفي؟ موقفي ان احصن ارضي، احصن ذاتي، احصن امتي، احصن ديني بمعارف الاسلام، بحقائق الاسلام، بمنطقية الاسلام، بعلمانية الاسلام، وان اجعل من هذا الحصن وقاية لامتي، واجلس بعد ذلك امنا مطمئنا. مهما تمطرت الحجارة على داري فأنا في المأمن، ومهما جاءت القذائف فإنها تنتشر يمينا وشمالا وتبقى في المأمن. هذا هو الواقع وهذا هو الخط، وهكذا علمنا القرآن. ادرك القرآن بدقة. أنا عندما أجلس في مجلس كهذا أجتمع بإخواني وأعرفهم بكتاب الله تعريفا علميا، حقيقة هذا الكتاب هل يمكن أن يكون كلام بشر من خلال دليل علمي؟ عندما أعرفهم على كيفية وصوله إلى رسول الله، ثم كيفية كتابته، ثم كيفية وصوله إليه، عندما أتدارك ظواهر هذا القرآن ودلائل كونه لا يمكن أن يكون كلام بشر كما قال موريس بيكاس في كتابه، ثم عندما أواصل هذا البحث، هذا النسيج العلمي مع إخواني، فأحدثهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، تاريخه، حياته، سيرته، واقعه، من خلال مناظير علمية غير متعصبة له ولا عليه. عندما أسير في أمور العقيدة بهذا الشكل ماذا أكون صنعت؟ وكل منكم عندما يفعل هذا أيضا ماذا نكون قد صنعنا؟ نكون قد أوجدنا حصنا لأنفسنا. الحصن هنا ما هو؟ ليس حصن السلاح، وليس حصن حقد، وليس حصن الصد ولا الشتم أبدا، وإنما هو حصن علم، هو حصن معرفة، حصن منطق. وعندما يتحصن تتحصن الأمة في حصن هذا المنطق فلا تبالي أبدا، لا تبالي بهذه القذائف إطلاق. أي مجنون يمكن أن يقول إذا رأيت حجرا قذف به اتجاهي السبيل للتخلص من هذا الحجر أن أصطاده في الجنة؟ قال هذا القائل، من الذي يقول الله نعم إذا رأيت حجرا فالشأن أن أصطاده في الجنة حتى لا يسجن؟ ياخذ الحجار كثير، أي حجر تصطاد وأي حجر لا تصطاد؟ السبيل لا أن تصطاد الحجر، وإنما أن تحصن كيانك ضد الحجر، حصن كيانك ضد الحجر. إن أنت فعلت ذلك فستخرج في الصباح من غرفتك وركام الحجارة تحت قدمك قد تجمعت. الشهاب الذي يهبط الى الارض، من الذي يقول السبيل الى التخلص منه ان اصطاده؟ لا يصطاد السبيل منه ان احصن نفسي ضد شهاب يد الدفاعه. الجرثومة التي تحمل مرضا، اي مجنون هذا الذي يقول علينا ان نخترع سلاحا ماضيا دقيقا حتى نصطاد الجراثيم واحدة اخرى في الهواء؟ دع الجراثيم تتحرك كما تشاء، وخذ مصلا واقيا يقيك ضد الجراثيم. هذه الحقيقة ينبغي ان نعلمها. وانا قلت لكم في الدرس الماضي عن ذلك الشاعر السكير الفاسق، وقد سألني بعض الأخوة عن اسمه، هو هندي اسمه أخطر، مات منذ سنوات. قلت لكم كيف أنه كان في فندق من الفنادق يجلس في ناد ليليا، وإذا بواحد يقوم باسم النكتة يقذف شتيمة ضد دين الله او ضد واحد من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فما كان من هذا الشاعر وقد طرح به فكره الا ان امسك بزجاجة الخمرة وقذفها، قذف بها في وجهه. لم يكلف المسلمين تأديب هذا الانسان اكثر من زجاجة ويسكي فارغ، لم يكلف المسلمين تأديب هذا الانسان اكثر من ذلك. لكن لو ان قضيته هذه وضعت في الفقه، ولو ان مسألته هذه نشرت في الافاق،